بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: سابعا، ينبغي للناظر في هجر المخالف للمقصد الثالث من مقاصد الهجر، وهو هجر المخالف لمصلحته وإصلاحه، مراعاة الضوابط الشرعية التي نص عليها الأئمة المحققون في هذا الباب، والتي من خلالها يتبين على وجه الدقة من يشرع هجره ممن لا يشرع هجره من المخالفين. ومن هذه الضوابط: أولا، ما يتعلق بالهاجر، وهو أن يكون قويا مؤثرا بحيث يؤثر هجره في زجر المخالف. أما من كان ضعيفا فإن هجره لا يؤدي الغرض، وهذا إذا كان المقصود من الهجر هو تأديب المخالف. أما إن كان القصد هو النظر لمصلحة الهاجر بحيث يخشى عليه الضرر في دينه من مخالطة المخالف، فله أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته ومخالطته، كما تقدم تقرير ذلك. نعم، هذه المسألة السابعة، وهي متعلقة بضوابط هجر المخالف بقصد إصلاحه. أننا ذكرنا أن الهجر يشرع لثلاثة مقاصد: لمصلحة الهاجر في نفسه، وهو أن يهجر من يتضرر بمجالسته، ولمصلحة الأمة، وهو أن يهجر من ينتفع الناس بهجره له، والمقصد الثالث هو الهجر لمصلحة المهجور والمخالف. وهذه الصورة الثالثة تتطلب فقها، لأن تقدير المصلحة وأن هذا المخالف ينتفع أو لا ينتفع تتطلب النظر في عدة أمور حتى يعلم مدى انتفاع المخالف وانتفاع المهجور بهذا الهجر أم لا. وهذه المسائل ذكرها العلماء ونبهوا عليها، فمن هذه الأمور التي ينظر فيها ما يتعلق بالهاجر، وهو أن يكون قويا مؤثرا بحيث يؤثر هجره في زجر المخالف. أما إن كان ضعيفا فإن هجره لا يؤدي الغرض، لأن المقصود من هجر المخالف هنا هو الزجر والتأديب. فإذا لا بد أن يكون الهجر هنا ممن هجره يؤدب. أما إذا كان الذي يهجر رجل صاحب مكانة والهاجر ضعيف، مثل طالب يهجر المدرس، أو الابن يهجر والده والوالد مستغن عنه والابن محتاج إلى أبيه، أو رجل من العامة يهجر رجلا وجيها صاحب مكانة ومنزلة، هذا ما يتأدب به، بالعكس، يعني ما لربما ما عرف من هجره، يعني ربما بعض أهل الجاه والمنزلة ما يعرف أن فلان هجره حتى ينزجر أو يتأدب. فإذا لا بد أن يكون الهاجر قويا. وينبغي أن ينبه إلى المقصود بالقوة هنا، ليس المقصود بالقوة قوة مالية أو قوة بدنية أو قوة اجتماعية، يعني قوة لها أثر في نفس المهجور. قد يكون قوة منزلة في نفسه، قد تكون له منزلة قوية في نفسه ولو لم يكن يعني وجيها عند الناس. قد يكون عالم، طالب علم، وليس هو بصاحب منزلة عند كثير من الناس، لكن عند هذا الرجل له منزلة ومكانة ويعرف فضله وقدره، فله عنده منزلة وقوة بحيث لو هجره أثر في نفسه. وقد يكون بينهما مودة بحيث لو هجره كانت لهجره أثر في نفسه. فإذا ينبغي أن ينظر إلى هذا الضابط، وهو أن يكون الهاجر قويا أو مؤثرا يعني في نفس المهجور. فإن لم يكن كذلك فإنه لا يشرع له أن يهجر لهذا المقصد. وأما للمقاصد الأولى فالأمر يختلف، لكن هنا نحن نتكلم في هذه المسألة وفي الصورة الثالثة وهو الهجر من أجل تأديب المخالف، لأن بعض الناس يهجر ولا يدري لماذا. نهجر فلان نهجره، سمعت الناس قالوا أهجر أهجر، فلان أفتانا بالهجر نهجر، لماذا تهجر؟ يعني ما جاء الهجر إلا لمصالح شرعية، أما الهجر ليس مقصودا لذاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتغيير المنكر ما ذكر الهجر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالهجر ما هو مقصود، قد يقوم الإنسان من المجلس فيكون من التغيير، وقد يكون من التغيير التألف والبشاشة في وجه المخالف، تقر رحمك الله حصل من كذا، كما كان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا مخالفة يقولون لهم مهلا رحمكم الله. فقد يكون أحيانا التغيير بالتألف، تزور الإنسان في بيتي وتعطيه هدية وتقبل رأسه، تقول أنا رأيت من كذا وكذا وأنا مشفق عليك، تألف مع الإنكار. أما الهجر ليس مقصودا لذاته، لو كان الهجر مقصودا لذاته لأمرنا بهجر المخالف، قال فليهجره. لكن الهجر إنما هو وسيلة كما تقدم للإصلاح. فإذا لا بد من استيفاء هذا الشرط، وهو أن يكون الهاجر قويا كما ذكرت، مقصود أن له مكانة ومنزلة، قد يكون زميل مع زميله بينهما مودة بحيث لو هجره انزجر، قد يكون إنسان بينه وبين آخر صحبة لو هجره انزجر، قد يكون يعني مدرس إذا هجر طالبه انزجر، إمام المسجد لو هجر أحد المصلين ينزجر لأن له قوة ومكانة ومنزلة وهكذا. نعم. ثانيا ما يتعلق بالمهجور، وهو أن ينتفع بالهجر بحيث يؤثر فيه في الرجوع إلى الحق، أما إذا كان لا ينتفع به بل قد يزيده بعدا وعنادا فلا يشرع هجره، وهذا يرجع إما إلى ما جبل عليه بعض الناس من القوة والشدة وعدم الخضوع ولو كان في ذلك هلاكه، فمثل هذا لا ينتفع بالعقوبة والهجر، وإنما قد ينتفع بالتأليف واللين. وقد يكون المؤثر في عدم انتفاع بعض الناس بالهجر بعض المؤثرات الخارجية، كأن يكون صاحب رئاسة أو مال أو جاه، فمثل هؤلاء لا ينتفعون بالهجر في الغالب لما يعتقدون من استغنائهم عن الهاجر إذا ما هجرهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف السادة المطاعين في أقوامهم وأهل الجاه كأبي سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأمثالهم. نعم، هنا أيضا لابد أن ينظر إلى جانب آخر مع جانب قوة الهاجر، أن ينظر لحال المهجور، وهل المهجور ممن ينتفع بالهجر أم لا، وهو أن ينظر في حال المهجور، وهو أن ينتفع بالهجر بحيث يؤثر فيه الهجر، إذا هجرته راجع نفسه وندم وسأل يا فلان لما هجرتني، قال لأنك أخطأت، فلان أستغفر الله وأتوب إليه، يرجع قل ما هجرني فلان صاحب العلم والفضل إلا لخطأ، كما كان كثير من المخالفين الذين يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم يندموا، كذلك الأئمة كالإمام أحمد لما هجر بعض المخالفين ندموا وجاءوا يستسمحون ويعتذرون. فلا بد أن ينظر في حال الهاجر وهو أن ينتفع بالهجر، أما إذا كان لا ينتفع فإنه لا يهجر. وهذا الأمر يرجع إلى ما جبل عليه بعض الناس من القوة والشدة وعدم الخضوع، يعني بعض الناس عنده أنفة وشدة وفي نفسه يعني عظمة في تعظيم النفس، فلا يرجع للعقوبة ولا يرجع للهجر ولو هجره من هجره، فمثل هذا لا ينتفع بالعقوبة والهجر، وإنما قد ينتفع بالتأليف واللين. إذن هنا مؤثر نفسي، بعض الناس جبل على القوة والشدة، ولو كان فقيرا ولو كان وحيدا ولو كان غريبا ولو كان محتاجا إلى من هجره، لكن فيه شدة فيه قوة، وقد يكون المؤثر عدم انتفاع بعض الناس بالهجر، قد يكون المؤثر في عدم انتفاع بعض الناس بالهجر مؤثرات خارجية، كأن يكون صاحب رئاسة لو تجرد منها لرجع إلى حاله، ولربما كانت نفسه طيبة لينة، لكن إذا كان في مقام رئاسة يرى أنه غير محتاج للناس أو جاه، فمثل هذا لا يرجع. أو بعض الناس إذا كان في مجتمع في ملأ ما يرجع أمام الناس، لكنك لو هجرت أو كان في مكان يعني منفرد لربما رجع عن بعض أخطائه، فمثل هؤلاء لا يهجرون. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف السادة المطاعين في أقوامهم لما جلبوا عليه من الأنفة والرئاسة، مثل أبي سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ولهذا أعطاهم من الغنائم الشيء الكثير لأنهم أصحاب رئاسة ومكانة ومنزلة، بخلاف كعب بن مالك فإنه صاحب دين وشق عليه أجر النبي صلى الله عليه وسلم له، وأرسل له بعض ملوك الأعاجم قال بلغنا أن صاحبك قد جفاك فاقدم علينا، فلست بذاك الرجل الذي يهجر ويجفى. فلو كان هجر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من هؤلاء كأبي سفيان أو الأقرع أو عيينة بن حصن وجاءه من ملوك الأعاجم من يقول اقدم علينا لربما فتن عن دينه ورجع قبل أن يتمكن الإسلام من نفوسه. أما صاحب الدين فهو يعلم أن هذا لا ينفعه بل يضره، وأن مصلحته في توبة الله عليه وفي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن هجره، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن هجرهم وكلمهم وأصبح بهذا الهجر انتفعوا انتفاعا عظيما حتى تاب الله عليهم. فإذا لا بد أن ينظر في حال المهجور وهل ينتفع أم لا، وهذا مع الضابط الأول أن يكون الهاجر قويا، والضابط الثاني أن يكون المهجور مكان للهجر وينتفع بالهجر، أما إذا كان لا ينتفع فإنه لا يهجر. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر مؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم. نعم، يعني هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتألف أقواما ويهجر آخرين لهذه المقاصد. قال شيخ الإسلام ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبه. الثلاثة الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه أكثر من كثير من المؤلفة قلوبه، لما كان أولئك يعني المؤلفة قلوبهم سادة مطاعين في عشائرهم، فيهم رئاسة، حب للرئاسة وقوة وأنفة، فمثل هؤلاء يعني الأنفع لهم التألف. نعم. ثالثا ما يتعلق بنوع المخالفة، فليس هناك نوع من المخالفات يمكن أن يقال يهجر عليها في كل حال أو لا يهجر عليها في كل حال، كما يظن البعض أنه يهجر على البدع دون المعاصي، أو على البدع المكفرة دون غيرها، أو على الكبائر دون الصغائر، بل يشرع الهجر على كل مخالفة ولو كانت صغيرة إذا كان المخالف ممن يشرع هجره وينتفع بذلك. فمدار النظر في هذه المسألة على انتفاع المخالف بالهجر من عدمه دون النظر في حجم مخالفته. وبناء على هذا فقد يهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على بعض المخالفات اليسيرة، كتركه صلى الله عليه وسلم رد السلام على عمار بن ياسر رضي الله عنه حين تخلق بالزعفران، وتركه رد السلام على صاحب القبة حتى هدمها. وقد يترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين في الفضل، ومن ذلك تألف النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس وعييرة بن حصن، بل تألفه لبعض المنافقين كعبد الله بن أبي وأمثاله، وكل ذلك بحسب المصلحة ومراعاة الضوابط الأخرى في مسألة الهجر. أيضا من الضوابط المتعلقة بهذه المسألة ما يتعلق بنوع المخالفة، وهو أن الهجر يشرع على كل مخالفة. إذا استوفى النظر في الهجر الضوابط الشرعية، وليس المقصود كما يظن البعض أن الهجر يكون لأصحاب البدع كما يظنه بعض الناس، وأن أصحاب المعاصي لا يهجرون، أو يكون على الكبائر دون الصغائر، أو يكون على البدع المكفرة دون غيرها، لأنه كما تقدم الهجر إنكار، نوع من أنواع الإنكار، والإنكار يكون على كل صاحب مخالفة، يكون على كل صاحب مخالفة. فإذا كان الهجر أنفع فإنه يشرع مع كل صاحب مخالفة، وهذا مما يدل على أن هذه المسائل مبنى على التأصيل الشرعي، وإلا فالآن هنا قد يتهمنا بعض الناس بالتشدد، يعني هؤلاء الذين يقولون بالهجر لا يقولون بالهجر على المعاصي ولا على الصغائر ولا على بعض المخالفات، وإنما يقولون هجر المبتدع، هجر المبتدع. نقول حتى العاصي يهجر، حتى على الصغائر، حتى إن بعضهم ينازع في هذه المسألة. هذا مما يدل على أن الأمر ليس مبناه على يعني نظر عقلي، وأننا نشدد أو نهون وأننا نرخص أو نتشدد، فالأمر مبناه على تأصيل علمي وعلى النظر في قواعد الشريعة والنظر في كلام أهل العلم وتقرير المسائل على ضوء ذلك. فإذا الهجر لا يمكن أن يقال على مخالفة دون مخالفة، وإنما قد يهجر على مخالفة يسيرة، وقد يتألف مع مخالفة كبيرة، لأنه من وسائل الإنكار، والإنكار ينكر على كل مخالف. نقول وبناء على هذا فقد يهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة، قد يكون رجل صاحب سنة وفضل ومكانة ومنزلة، لكن بدرت منه بادرة ورأينا منه شيئا من المخالفة قد يعرض الإنسان عنه، فهذا قد يكون أشد عليه عندما يكون الهجر له من أهل الفضل، فيسأل يقال أنا رأيتك تفعل كذا وكذا أو قلت كذا، فيكون هذا زاجرا له عن هذه المخالفة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على بعض المخالفات اليسيرة، كترك رد السلام على عمار بن ياسر حين تخضب بالزعفران، وكذلك ترك رد السلام على صاحب القبة حتى هدمها، وهذه مخالفات هي دون المخالفات الأخرى التي يقع فيها بعض المخالفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف بعضها. وقد يترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين في الفضل، مثل عمار بن ياسر، هو منزلة ومكانة عظيمة، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، وله منزلة عظيمة، ولكن هجره النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة يسيرة، لأن المقصود هو الإنكار والإصلاح. وقد يترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين في الفضل، ومن ذلك تألف النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس وعيين بن حصن، وكان لهما جفاء وغلظة وشدة في المعاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تألفه لبعض المنافقين كعبد الله بن أبي وأمثاله، ليس هناك شد من النفاق، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف. لو هجر عبد الله بن أبي لزاد الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تألفه حتى قامت عليه الحجة بذلك، لأنه كان سيدا مطاعا، وكان يمهد له أن ينصب ملكا على أهل المدينة، فشق عليه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله هو على النفاق، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، لأنه كان سيدا مطاعا، كان يضرب به المثل في العقل والفطنة والذكاء وإنصاف الخصوم، حتى أنهم لم يجدوا مثله في عقله وفي قوته وفي سيادته وشرفه، لكنه لم ينتفع بهذا في دينه. هذا مما يدل على أن التوفيق بيد الله عز وجل. كم من إنسان صاحب ذكاء وفطنة وشجاعة ورياسة ما هدي إلى الدين، وقد يهدى إليها بعض الذين هم دونهم. ولهذا شق على هذا على بعض أشراف قريش وأشراف الأنصار، كيف يهدى إلى هذا الدين بعض الموالي ويحرم من هؤلاء؟ لكن هذا دين الله عز وجل، ويأبى الله عز وجل أن يجعل دينه يعني لأهل الشرف في الدنيا. إن لم يقيموا، إن أقاموا دين الله عز وجل فهم على ما هم عليه من الخير، وإن أبوا فلا ينفع شرف ولا نسب. ولنا عبر ومواعظ في أقرب الناس إلى الأنبياء والرسل. هذا والد إبراهيم الخليل، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، وهو بمنزلة أبيه، يعني ليس هناك في المنزلة أعظم وأقرب منزلة من الخليلين عليهما الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ومع هذا والد إبراهيم وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. من انتفع بالشرف النسب وبالمنزلة العظيمة من الخليلين، أشرف وأعظم يعني رسولين وأشرف الخلق على الله عز وجل، ومع هذا من انتفع أقرب الناس إليهما بنسبهما. وكذلك الذكاء والفطنة والرئاسة إنها لا تنفع الإنسان. أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم لفضله ولقوة عقله ومكانته وإنصافه وشرفه وكرمه، لكنه ما اهتدى لهذا الدين. عبد الله بن أبي كان من أذكى أهل المدينة وأشرفهم وأعظمهم منزلة، ومع هذا ما اهتدى. أيضا كثير ممن كتب وصنف كان فيهم ذكاء وفطنة. يقول شيخ الإسلام في الفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. أوتوا ذكاء وقوة أفهام وقوة حفظ. ابن سينا آية في الحفظ والفهم، الفارابي أرسطو قبلهم الإسلام قبل الإسلام، لكنهم ما انتفعوا بالدين. أرسطو قبل البعثة، وأما هؤلاء فكانوا بعد البعثة، ولكنهم ما انتفعوا بفهومهم وعقولهم وذكائهم. فإذن المقصود أن تألف مثل هؤلاء يعني من الدين، أن يتألف أصحاب الجاه والشرف والمنزلة، لعل الله عز وجل يعني أن يهديهم. فإذا فعل الإنسان ما استطاع فالهداية بعد ذلك بيد الله عز وجل. ولهذا بعض الناس الآن يقول: تألفنا فلان وما انتفع. نقول: اجعله مثل عبد الله بن أبي المنافق الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه وتألفه حتى مات. ما جاء وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نهجر عبد الله بن أبي، الآن نهجر الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن. لهذا أنا ذكرت مرة في مجلس بعض أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، وذكرت مسألة الهجر، وقلت أن الهجر ليس له حد، فضحك بعض الحضور. فقلت لهم: أنا أسألكم بالله بما تعرفون من السنة، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يتألف بعض المخالفين؟ قال أحدهم: نعم، مع النصح. قلت: هذا الذي نطلب، لا نقول نترك النصح، لكن عندما يظن الآن أو يقرر أن داري فلان أو ناصحه أو تألفه إلى أن ينتهي إلى حد، فإن لم ينفع لا بد أن نهجر. هذا خطأ. إذا كان فلان من أهل الهجر يهجر ابتداء، وإذا كان ليس من أهل الهجر لا يهجر. وإذا تألفته ولم ينتفع وتؤمل أن ينتفع بالهجر، نعم قد يهجر، قد يهجر، لكن أن يقرر كل من لم ينتفع بالهجر، كل من لم ينتفع بالتأليف فإنه لا بد أن يهجر، هذا غير صحيح. فإذا ينبغي أن تقرر المسألة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يتألف بعض المخالفين، لأنه قدر أن هؤلاء لن ينتفعوا بالهجر، إن لم ينتفعوا بالتأليف فالهجر لن يزيدهم إلا فتنة. فإذا هذا الذي ينظر فيه. أما إذا كنت قدرت أن بعض الناس تألفته وتألفته وتألفته وقلت: لعلي لو هجرته ينتفع، يحصل من بعض الناس، لأن أخطأنا في تقدير حاله، فقد نظن أنه ممن ينتفع بالتأليف فلا ينتفع، لكن لو هجرته قد ينتفع، عند هذا تهجر. أما إذا كان يقرر أن كل من يتألف ولا ينتفع بالتأليف لا بد أن يهجر، هذا خطأ، هذا خطأ. ولهذا الذين تألفوا من النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم إلى أن مات، والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجرهم كان يهجرهم لما يعلم من قوة إيمانهم. نعم. رابعا، ما يتعلق بالزمان والمكان الذي تحصل فيه المخالفة، فيفرق بين الأماكن والأزمان التي تكثر فيها المخالفات والمنكرات وتقوى شوكة أهلها، وبين الأماكن والأزمان التي تقل فيها المخالفات وتضعف شوكة أهلها. فإن كانت الغلبة في الزمان والمكان لأهل السنة فيشرع الهجر مع مراعاة الضوابط الأخرى، لأن المخالف ضعيف فيحصل له الزجر بذلك، كما قال الله تعالى في كعب بن مالك وصاحبيه: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وكما حصل الزجر والتأديب في هجر عمر والأمة لصبيغ بن عسل على ما هو معلوم. وأما إذا كانت الغلبة في الزمان أو المكان لأهل الشر والباطل فلا يشرع الهجر إلا في الأحوال الخاصة، لأن الهجر لا يحقق مقصده من التأديب والزجر، بل ربما تضرر بذلك أهل الحق. هذه مسألة أيضا مهمة لا بد أن تراعى في هجر المخالف للتأديب، وهما يتعلق بالزمان والمكان الذي تحصل فيه المخالفة، فيفرق بين الأماكن والأزمان التي تكثر فيها المخالفات والمنكرات وتقوى شوكة أهلها، وبين الأماكن والأزمان التي تقل فيها ويقوى أهل الحق. وهنا حصل خطأ في تقرير وتنزيل مسائل الهجر على المعاصرين، عندما كان بعضهم ينظر إلى مواقف الأئمة في عصر السلف ويريد أن ينزل هذه المواقف على عصرنا، حصلت فتنة. لسنا في قوة أحمد بن حنبل، ولسنا في قوة عمر بن الخطاب، ولسنا في قوة عمر بن عبد العزيز، وليس زماننا كذلك الزمان. فالآن كثر أهل الشر والفتنة وقل أهل الخير، ومع هذا نحن لا نقول أن هذا الزمان لا يصلح للهجر، بل نقول نرجع إلى الضوابط الشرعية. لكن كثير من الصور التي إذا تأملها الإنسان يدرك أن الهجر أنه يحتاج النظر إلى ضوابط كثيرة حتى يكون شرعيا وحتى يؤثر في الناس. ولهذا غلب على كثير من أهل العلم في هذه الأزمنة المتأخرة حتى أنه لا يكاد يتكلم في الهجر، وليس هذا لأنهم ينكرون الهجر، لأنهم يعرفون أن حال الزمان أن هذه الأزمان أزمنة فتن وقل فيها أهل الخير وكثر أهل الشر، ومع هذا تبقى هذه الضوابط لا بد أن تقرر. فينظر يعني في هذه الأزمنة ويراعى يعني في الأحوال، لأن المقصود هو هجر المخالف، وهو أن يعني يحصل له حال كما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه، وهي ما حصل لهم من التأدب بهجر النبي صلى الله عليه وسلم وبهجر أصحابه لهم، حتى قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني بأي شيء ضاقت عليهم الأرض، كل من لقيه من يلقونه يهجرهم، لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم. أما إذا كان الآن لا تضيق الأرض، بل أهل البدع وأهل الشر يتلقفون المهجور، بل يؤوون ابنك الذي يعني تطرده من بيتك، يجد من يؤويه ويعطيه المال ويعطيه تذاكر للسفر، وقد يزج به في فتنة لا يخرج منها، هذا ما يجد، ما يتأدب، بل إنه يجد من يؤويه ويعينه على الشر والفتنة ويزيده عقوقا، فينبغي أن يراعى هذا. كذلك هجر عمر لصبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، هجره عمر حتى يعني تأدب، حتى جاء في بعض الأحاديث بعض الأخبار يقول بعض أهل الأمصار: حتى إن صبيغ إذا جاءنا ونحن جمع في مكان تفرقنا عنه وقمنا من مجلسنا، لأن عمر أمر بهجره فتأدب وانتفع بذلك. أما إذا كان الزمان الآن زمن فتنة، يعني تهجر رجل في بلد بدعة وأهل البدعة كلهم حوله، وقل هذا السلفي، هؤلاء السلفيون جفاه، وأنت يعني إذا قدمت علينا أكرمناك وأعطيناك الأموال وأنت الشيخ الفلاني وأنت الذكي وأنت كم غرروا ببعض الشباب بسبب هجر بعض أهل السنة لهم فاصطادهم هؤلاء من أهل الفتنة والشر. فلا بد أن ينظر في هذا الحال. قد يكون نعم الإنسان في محيطه في مجتمعه في بيته، لو هجر ابنه الابن ما زال في البيت فيجد الأم تهجر والأخ يهجر ينتفع في مدرسة في بيئة. أما إذا كانت بيئة كبيرة من أهل البدع من أهل المخالفة فإن الهجر هنا إذا كان المقصود به التأديب فإنه لن يحصل تأديب، وإنما يحصل أن يتسلط أهل الشر والفتنة على هذا المهجور فيزيدونه فتنة وشرا بعد أن كان يرجى إصلاحه. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا مما يدل على أن هذه المسائل مقررة عند أهل العلم، ليس هو استحسان أو شيء. يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، ومثل بأمثلة كما كثرت بعض البدع في بعض الأماكن فإن مثل هذه البلدان لا يصلح الهجر فيها، وبينما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. يعني عندما يكون إمام مطاع ويهجر الناس ينتفعون بهجره، أما عندما يكون إنسان لا ليس له طاعة وليس له منزلة فلا ينتفع الناس بهجره. قال: وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. هنا مقصود الشريعة، ما هو مقصود الشريعة هنا؟ التأديب. فالمقصود هو أن يحصل تحقيق المقصود، ليس المقصود هو الهجر لذاته، وإنما المقصود هو الإصلاح، والإصلاح يكون بالتأديب. نعم. خامسا: ما يتعلق بمدة الهجر، فينبغي أن تكون مناسبة لحال المخالف ونوع مخالفته، فإن من الناس من ينزجر بهجر اليوم واليومين أو الشهر والشهرين، ومنهم من يزيد وينقص، فإذا حصل المقصود بالهجر يجب أن يقطع، وإلا حصل اليأس والقنوط، كما أنه إذا نقص عن المدة المناسبة لم ينفع. يقول ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره للفوائد المستفادة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، وفيه دليل على أنه هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد في الكمية والكيفية فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. هذه أيضا من المسألة التي ينظر إليها، وهي مدة الهجر. يعني مدة الهجر لا بد أن تكون مناسبة للمخالفة. لاحظوا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك 50 ليلة، وجاء وصف رب العالمين الذي هو أعلم بما نفوسهم: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني ما الذي بعد هذا يتصور؟ قد يأتي بعد ذلك القنوط واليأس، فعند ذلك قطع الهجر لما يعني وصل التأديب إلى حده. بعض الناس فعلا قد يهجر بعض أبنائه فيصل إلى حد يتأدب الابن ويقبل رأسك ويقول سامحني ويندم، وتجد في نفسه الندم والحزن، فعند ذلك ينبغي أن يقطع الهجر لأنه حصل المقصود. أما إذا تركته قد يأتي بعد ذلك بينما هو في غاية الأدب والتوقير للابن، وإذا به يمر ولا يبالي به لأنه انتقل إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة اليأس والقنوط. وقد يكون سبب هذا كلمة سمعها قيل له أن والدك هذا قاسي شديد، خلاص هدم هذا الابن. وهكذا غيره قد يقال له أن هذا الذي هجرك فيه شدة، فعند ذلك يعلم أو يحصل له تغير في أن هذا الهجر ليس المقصود به مصر وإنما هي شدة، فأنا لا أبالي يعني به. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في الفوائد المستنبطة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب مالك أن الهجر كالدواء، شبهه بالدواء. قال: فإذا زاد، قال بحيث، قال: ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد في الكمية. الدواء كذلك بقدر، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. فكذلك الهجر هو دواء ينبغي أن يراعى أن يكون الهجر مناسب لمدة لحال المخالفة. ولهذا لاحظوا من حكمة الله أنه رخص للمسلم أن يهجر أخاه دون ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا هجر في الدنيا. الهجر في الدنيا حقه أن يكون لثلاثة أيام، يعني أخطأ عليك، قال كلمة، أساء إليك، فجره ثلاثة أيام يكفي هذا، لأنه من أجل الدنيا، من أجل انتصار للنفس، من أجل زجر هذا عن أن يعتدي عليك. أما إذا كان لمصلحة الدين فإنه قد يزيد. ولهذا زاد هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه يعني عن هذا الحد، لأن هذا لأجل الدين. وأما الهجر لمصلحة الدنيا ينبغي أن يكون لمدة يعني ثلاثة أيام، وإذا زاد فإنه لا يجوز. بهذا نستوفي هذه الضوابط في مسألة الهجر لمقصود التأديب، تأديب المخالف. وبهذا يتأمل المتأمل هذه الضوابط ويجد أنها إذا استوفيت إن شاء الله هي مؤدية للغرض والمقصود. وأما إذا لم تحصل فإنه ليس هناك مصلحة في ترك الكثير من أعمال البر من إلقاء السلام ومواصلة المسلمين. إذا كان هذا بغير مصلحة فإنه لا يشرع. نعم، تفضل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. في أسئلة في الموضوع، تفضل. يقول هذا السائل: هناك من يقول إنه لا يشترط في الهاجر أن يكون قويا بدليل أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في حال ضعف بالهجر في قوله: واهجرهم هجرا جميلا، فما تعليقكم؟ نعم، الهجر له مقاصد. الهجر إذا كان لمصلحة الدعوة وأن يكون الإنسان يدعو في مجتمع كافر متسلط وليس له قوة، فهنا أمر بالهجر لمصلحة النفس، وهو أنه ليس له قدرة على مواجهتهم وعلى رد ظلمهم، فهنا لمصلحة النفس. وهذا الهجر ليس لمصلحة هؤلاء المخالفين، بل مصلحته هو أن يصدع بالدعوة. هل المصلحة للمشركين في مكة أن يأجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وإلا يهجرهم ولا يكلمهم؟ فالمقصود هو أن هذا لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا، مثل إذا قلنا أنت في مجتمع متسلط وأنت ضعيف ولا تستطيع، فأنت ما أمرت بأن تجر لنفسك الهلاك بدعوة بعض الظلمة المتسلطين الذين يعني لا تستطيع أن تقاوم ظلمهم وجبروتهم. فينبغي أن يراعى هذا الأمر، أن ينظر أولا في المقصود بالهجر. نعم. يقول: هناك من يقول بأن هجر أهل البدع على التأبيد حتى يتوبوا، كما نقل ذلك عن النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، فما تعليقكم وكيف يفهم ذلك؟ مثل ما ذكرنا بالضوابط، إذا كان رجل يتضرر بمجالسة أهل البدع فهجره على التأبيد. إذا كان رجل يتضرر بمجالسة أهل البدع، لأن أهل البدع يعني ترد عليهم المقاصد الثلاثة للهجر. فإذا كان رجل يتضرر، وأكثر كلام السلف يعني في هجر أهل البدع هو لوقاية الأمة من شره، ولهذا إذا أطلق هذا فهو على هذا القصد، على القصد الأول، وهو أن هجرهم على التأبيد. لكن لو جاء عالم وهو مؤثر في نفع الناس في دعوة أهل البدع، يستطيع يجالسهم وينصحهم يبين لهم، فهل نقول هجر على التأبيد لا يجالسهم ولا يبين لهم؟ وعلى ماذا نحمل الآن مواقف السلف من أهل البدع عندما بينوا لهم وناصحوهم وجلسوا معهم وناظروهم؟ ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وكذلك ابن عباس، وكذلك عمر بن عبد العزيز، ناظر غيلان الدمشقي، كذلك الإمام أحمد، ناظر ابن أبي دؤاد وغيره. لماذا ناظروا هؤلاء؟ لماذا جالسوهم؟ لماذا شيخ الإسلام رد على أهل البدع وجالسهم وناقشهم وبينه وبينهم مجالس؟ إذن من أراد أن يفهم مواقف السلف لا يأخذ كلمة قالها عالم ويعممها، إنما هذا لمقصد. وهذه هي الفتنة، وهذا الآن الفرق بين التحقيق للمسائل وبين أن تؤخذ كلمة وتعمم. طيب، ممكن إنسان آخر يأخذ قول الإمام أحمد: الناس اليوم يحتاجون إلى مدارات ورفق، ويقول لا هجر. وهذا عام مع كل الناس، الناس كلهم من أهل البدع ومن أهل السنة، لكن هذا له موطن وهذا له موطن. ولهذا قلنا من يتضرر بمجالستهم فلا يجوز له أن يجالسهم، لكن مثل ما قلنا إذا كان عالم يرجو نفع الناس، وأنتم الآن تعرفون هل الأنفع للعالم أن يعتزل في بيته ويجلس ويهجر المخالفين ويهجر الناس، أو أنه يخالط الناس ويصبر عليهم ويؤدي واجب النصح ويبين للناس؟ لا شك أن نفع الناس به في مخالطته له. ولهذا ذكر العلماء أن العزلة لها أحكام، فإذا كان الذي يجالس المخالفين ممن ينتفع المخالفون به ويرجع عن خطائهم وعن مخالفتهم، فالأنفع له أن يبين للناس الحق وأن يناصح. وإذا كان الرجل يخشى عليه من مخالطة الناس الفتنة في دينه، فهذا الذي يشرع له الاعتزال. يقول هذا السائل يذكر في سؤاله أن بعض العلماء يرون عدم المقاطعة والهجر في هذا الزمان، يذكر منهم الشيخ الألباني رحمه الله. أولا هذا كما ذكرنا أنه لا يمكن أن ننزل الحكم على العصر كله. يعني رجل الآن في بيته لو هجر زوجته وتأدبت نقول لا يهجر لأنه في هذا العصر؟ هجر ابنه، رجل مدرس أو معلم أو إمام مسجد أو رئيس أو وزير وله مكانه منزلة عند بعض الناس، فلو هجرهم ألا ينتفعون؟ ما منا اليوم في الأسر والمجتمعات والقبائل والبيوت إلا وللناس رؤساء وعظماء ووجهاء يقدرهم الجميع. فأنت لو هجرك والدك، نحن الآن نتكلم عن أنفسنا، أو رجل كبير أو صاحب فضل أو أمك أو رجل وجيه في العائلة، ألا يشق على نفسك تراجع نفسك وتعتذر؟ موجود. فإذا لا يمكن النزل. نعم يعني أكثر الصور إذا نظرنا إلى أحوال الناس في مجتمعاتهم، يعني إنسان في مدرسة يهجر زملائه يقولون والله نراجع أنفسنا لأن فلان هجرنا، نعم قد لا ينفع، لكن نبقى يعني نسير على الضوابط الشرعية. وأكثر الخلاف الذي يحصل بين الناس عندما تنزل الأوصاف على عندما تنزل الأحكام على أوصاف غير شرعية، نزلوا الأحكام على الأوصاف الشرعية، فإذا تقرر بهذه الضوابط أن الهجر لا ينفع لا يشرع الهجر سواء قلت الصور أو كثرت. والذي بلغني أن الشيخ الألباني رجع أيضا عن هذا القول، أن القول بأن هذا العصر ليس لا يصلح للهجر، أن الشيخ رجع يعني عن هذا القول. وعلى كل حال لو لم يرجع فهذا القول لن ينقص يعني من قدر الألباني ولن يؤثر في تقرير الحق، الحق بين وواضح. والشيخ رحمه الله كغير من أهل العلم خطأه إن شاء الله لن ينقص من قدره لمكانته ومنزلته في الفضل، وهو لن يؤثر على تقرير المسألة العلمية التي هي مبينة بالأدلة. نكتفي بهذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.